فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا ويخلدونه في النار كما تقولون المعتزلة بل فاسق الملي يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وأؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وأؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وأؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصار حين ينتهبها وأؤمن ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوب وسنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يذكر مصنف الآن الصحابة وقسم الصحابة ثلاثة أقسام: عموم الصحابة عقيدة السنة فيهم يحفظون ألسنتهم قلوبهم ألسنتهم، ثم الخلفاء يذكر الخلفاء الراشدين والواجب أهل السنة تجاههم في الترتيب وفي الفضيلة، ثم بعد ذلك أخص وهم آل البيت والواجب فيهم كما سيذكره محبتهم وتوليهم، ويتولون أخص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرؤون ممن قدح فيهم. فسار على هذا الترتيب: عموم الصحابة، الخلفاء الراشدون، آل البيت، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على سعة علم شيخ الإسلام رحمه الله وحصول هذه المعلومات في جلسة واحدة يكتب هذا الترتيب العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكتب هذه العقيدة وعمره 37 عاما رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوب وسنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتسب أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ويقبل يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ففضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل وقدم المهاجر أنصار ويؤمنون بأن الله قال يا بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي الله عنه ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس من شماس وغيره من الصحابة ويقرون ما تواتر به الآن في الخلفاء الراشدين. حسن الله عليكم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان وربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبو بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقد قدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور السنة لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة وذلك أن الخليفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ثم عمر ثم عثمان ثم علي فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ومغديرهم أذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمي وقد اشتكى لي أن بعض قريش يشفوا بني هاشم فقال والذي نفسي بيدي لأؤمن حتى أحبوكم لله ولقرابتي وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ويتولون زوج رسول الله صلى